رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله جل جلال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما فيش اختيار، خلاص انتهينا. أدم الرسول أمر، أدم جاء أمر الله، خلصت. وطاعة رسول الله فرض. دايما نسأل السؤال ده، هي طاعة النبي فرض ولا سنة؟ أحسن بعض الناس يفكر أنها سنة، أن أعمال النبي سنة أو أوامر النبي سنة. لا، ده طاعة النبي فرض، طاعة أوامره، اللي يأمر به أمر يبقى فرض، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، قال سبحانه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا أردنا رحمة في حياتنا، رحمة لحياتنا، رحمة بحياتنا، فطاعة الرسول سبيل خطير ومهم لنيل هذه الرحمة. ومحبة النبي واجبة، طاعته واجبة، نمرة واحد. اثنين، محبته واجبة. قال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والقصة قصة عمر مشهورة: حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال يا رسول الله إلا من نفسي. قال لا يا عمر. قال الآن من نفسي. قال الآن يا عمر. إلا من نفسي، لا، حتى تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وأشد من نفسك وأعظم من نفسك وتقدمه على نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بك من نفسك صلى الله عليه وسلم. فما هي الثمرة التي نريد أن نذوقها؟ ثمرة الاتباع، ثمرة السير خلف النبي. سيدنا أبو بكر وصانا بدي لما كانوا في صلح الحديبية، وسيدنا عمر اعترض، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. بلى. قال وهم على الباطل؟ بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال فلما نعطي الدنية، يعني ليه نتفق على ان اللي يروح لهم مسلم ما يرجعوش، واللي يجينا اللي يروح لهم مرتد كافر ما يرجعوش، واللي يجينا مسلم نرجعه؟ ليه نرضى بكده؟ ما نبقى زيهم واحسن منهم، بالعكس، ده احنا اللي يجينا مسلم ما نرجعوش، واللي يروح لهم كافر يرجعوه غصب عنهم. لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إني عبد الله ولن يضيعني. قال له مش من عندي، مش أنا اللي بقول كده، دي أوامر من فوق من عند ربنا. إني عبد الله، والأوامر اللي انت شايفها دي كأنها فيها إجحاف ولا فيها إن احنا رضينا بالدنية، مش هتضيعنا، ده هو ده الحق اللي ربنا سماه فتح. فلما راح عمر بن الخطاب بيغلي رضي الله عنه، ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية من ديننا؟ فقال يا عمر إنه رسول الله يوحى إليه. قال إنه يوحى إليه فالزم غرزه تنجو. الزم غرزه، هي دي وصية سيدنا أبي بكر اللي احنا ما زلنا بنقولها بقى. الزم غرزه، عارف لما يمشي سيدنا النبي ورجله تعلم في الأرض، اصبت رجلك مكان رجله وراء حزو القزة بالقزة بالضبط، لا تفارق طريقه طرفة عين ولا شعرة. لذا قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كلام جميل قوي، يقول إيه؟ وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع. أي لا نعبد الله عبادة مبتدعة. قال: وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى هما حاجتين، إحنا نعبد ربنا ونعبده بالطريقة اللي علمها لنا النبي. بمعنى لما نيجي نصلي التراويح زي النبي ما صلاها. اثنين، لما نيجي بعد كده نذكر الله نذكره بالطريقة اللي كان بيذكر بها الرسول ربنا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كذا الطريقة الفلانية في الذكر؟ عملها؟ يعني عمل حلقة ووقف ولا ما عملش؟ كان بيقعد ازاي؟ كان بيذكر ربنا ازاي؟ كان بيقول ايه في الذكر؟ كان بيقرأ القرآن ازاي؟ صلى الله عليه وسلم كان بيقرأه فين؟ كان بيعملها ازاي؟ كان بيصلي ازاي؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو قال كده في الحج، قال: خذوا عني مناسككم. صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر. لو كان للناس اللي عايشة في الدنيا ملائكة، ربنا بيقول إيه؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا إليهم من السماء ملكا رسولا. لما المشركين قالوا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يبعث رسول، يبعثه ملك من عنده من الملائكة. فربنا قال لهم لو اللي عايشين في الدنيا ملائكة كنا بعثنا لهم ملك، لكن طالما اللي عايشين في الدنيا بشر بعثنا لهم بشر. فلما أرسل الله جل جلاله هؤلاء هذا النبي بشرا، قل إنما أنا بشر مثلكم، يمرض ويشفى، يتعب ويستريح، ينام، يأكل ويشرب. صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء، قال كده: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ربنا أرسله بشر عشان ما حدش يقدر يقول طب ده النبي، هو احنا هنروح للنبي فين؟ ده النبي وانت مأمور باتباع النبي. ربنا ارسله بشر زول كده. دايما استدل بانه ايه، صلى الله عليه وسلم كان عنده 60 سنة وكان يقف يصلي بخمس اجزاء. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، 60 سنة ويسجد سجدة ساعتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما حدش يقدر يقول ما اقدرش، تقدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشرعا، يعني كان بيعمل أعمال التشريع، يعني كان بيعمل الأعمال التي تطيقها الأمة جمعاء. وده الكلام اللي قلناه بقى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر، فما هاجرش وقف وسط الناس وقال لا، وإنما أخذ بالأسباب واختبأ في غار ثور وسار إلى مكة شهر من مكة إلى المدينة يعلم الأمة، تعليم للأمة، فلذلك في صلاته تعليم للأمة، في قيامه تعليم للأمة، في الصيام تعليم للأمة، في ذكره لله تعليم للأمة، في قراءته القرآن تعليم للأمة، فاتباعه يبقى الثمرة الاتباع، ذوق هذه الثمرة أن تتابعه بحب، إنك تعمل الحاجات دي بحب، بحب لسيدنا النبي وطلبا لمحبة الله. دوق بقى إزاي كان بيضع يده على صدره وحس بطعمها، دوق بقى إزاي كان يرفع يده عند الركوع وعند الرفع منه، الله أكبر. دوق بقى تطويل السجود وأن تجافي بين ضبعيك، ابعد كعانك عن جنابك، وابعد بطنك عن فخادك، وابعد فخادك عن سقانك، وافرد نفسك كده وسبحان ربي الأعلى. ودوء واستطعم وحب واستمر وزود. الاتباع أيها الإخوة له طعم، له طعم، الطعم خدها بقى في الآخر وسيبك تفكر فيها وتعمل في وتعمل بيها، إنك تحس إن سيدنا النبي قدامك وانت بتصلي، بتقوم الليل لوحدك كده بالليل تحس ان سيدنا النبي قدامك وانت بتصلي وراه، ركوعك زي ركوعه وسجودك زي سجوده وكلامك وذكرك لله اثناء الصلاة زي افعاله زي اقواله، هو ده الطعم، انك انت تحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتبعه في كل شيء. قالوا ايه؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. تحس إنك أنت مش هتاكل إلا زي ما كل، مش هتنام إلا زي ما نام، مش هتتكلم إلا زي ما اتكلم، مش هتحب غير اللي كان بيحبه وتكره اللي كان بيكرهه، واتبعوا السعادة، كل السعادة اتباع النبي ولو في أمور العادة. قالوا اتباعه في أفعاله الجبلية سنة، عشان الناس اللي بيصنفوا ويقولوا بقى سنة عادات وسنة عبادات، لا لا لا لا، اتباعه في كل حاجة سنة وسعادة وحب وراحة. دوقوا حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباع النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.